هو المتعلق بماذا؟ بكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة دائرا ومتعلقا وتابعا لماذا؟ للمصلحة والمسألة والموازنة بينهم. فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي بحسب تلك القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى وشرحناها في صفحة 129. ثم يبين رحمه الله تعالى أو كأنه يستدرك ببيان أمر عظيم على ما سبق وهو قوله: وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. يعني من جهة العين أو الفرج عندنا أفراد المنكرات أفرادا، وعندنا المنكر نوع أو المعروف نوع كنوع عام. فمن جهة الأعيان والأفراد لا أنكر هذا المنكر المعين إلا بشروط معينة، ولا أمر بهذا المعروف في هذا الوقت المعين أمام هذا الإنسان المعين أو الطائفة المعينة إلا بالشروط الشرط المذكور القاعدة. أما من حيث النوع يعني كون الأمر بالمعروف مطلقا، أتكلم أن الله سبحانه وتعالى شرع كذا وأنه أمر بكذا، أو أنهى عن المنكر مطلقا بأن أقول للناس إن الله حرم كذا ونهى عن كذا، فهذا يؤمر به مطلقا وينهى عنه مطلقا. يعني هذا لا نحتاج فيه إلى هذه القيود التي في العين أو في الفرد في الواقع المعين. لا يعني ذلك أن يكون أيضا في أي زمان وفي أي مكان وفي أي كيفية، لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود بالإطلاق هنا ما يقابل القيود التي جعلت على من؟ على الفرد، على المنكر المفرد أو الواقعة المعينة المفردة. فإذا علمت مثلا إنسانا من أكلة الربا عياذا بالله، كيف تقاطب هذا الأكل الربا؟ هنا تفكر وتوازن بين المصالح وبين المفاسد، كيف أدخل عليه، كيف أفهمه، أستزيره، أزوره، أهدي له، أخاطبه، كيف يعني تبحث هذا الموضوع حتى تؤديه على أفضل الوجه. لكن عندما تريد أن تتكلم عن النهي عن الربا مطلقا، فإنه إذا كان الوقت المناسب والمكان المجتمع المناسب تتكلم وتقول ما شئت فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فينهى عنه مطلقا النوع. ولهذا فإن في بعض الحالات يلجأ عن الكلام في الأفراد أو في الأعيان إلى الكلام في النوع للمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ما بال أقوام، ليست هذه القاعدة مطلقا، لا، أحيانا تقول إن فلانا وفلانا فعل، ولا مانع من ذلك، وقد زعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه في ذلك كثيرة، وذكر أناسا بأعيانهم بل لعنهم وقلت عليهم في الصلاة بأعيانهم. وأحيانا لا، أحيانا يكون الكلام في النوع، المقصود هو النوع. فهنا تقول بعض الناس يفعل كذا، لأنك تريد أن تبين للناس هذا النوع من المعصية كنوع، أو هذا النوع من المنكر من المعروف الذي أهمل ولم يؤتى، فتقول لهم قال الله قال رسول الله كذا وكذا وكذا، فالحديث يكون عاما بحق ذلك. يقول: وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو فقول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر فقول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. إذن في الفرد في الفاعل الواحد أو في الطائفة الواحدة هنا لا بد من العدل. هذا يا إخوان ديننا دين العدل، العدل به قامت السماوات والأرض، وإن لم يعدل المسلمون فمن يعدل؟ من يعدل؟ وإن لم يعدل أهل السنة فمن يعدل من الطوائف؟ من؟ لمن جعل العدل؟ أولى الناس بالعدل هم أولئك الذين قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط، أولئك الأخرى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فلا بد من الشهادة لله والقيام بالقسط في جميع الأمور، ولا بد من ضبط الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا يجوز أن يكون في الإنسان صفة التطفيف، المطففون الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وهذا في القرآن معلوم المكيال والميزان المعروف عند الناس، لكن هل هذا الأمر النهي عن التخفيف في الموازين هل هو خاص بالمكيال الذي يوزن به الطعام، يعني الحنطة والسعير والدقيق؟ ليس ذلك. نعم هذا هو الذي يعرفه الناس ويشهدونه، لكن أيضا في وزن وفي كيل الحق والقول بالحق وتقييم الناس أو الأفراد أو الطوائف لا بد أن يكون للإنسان ميزان واحد. بعض الناس إذا رضي قال خير ما يعلم، وإذا غضب قال شر ما يعلم، ليس ميزان عادلا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر. لا بد أن يكون هكذا، لا بد ولو كان ذا قرب. وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربة، هذه من الوصايا العدل وهذه من أساسيات هذا الدين العدل التفصيل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس الناس أشياءهم أيضا، ليس فقط هو أن يقتطع الإنسان من أموال الناس أو من مكيلاتهم وموزوناتهم، بل بخس الناس أشياءهم أن تعلم أن فيه خيرا فتقول فعل كذا وكذا، قد تكون صادقا فعلت ما يذم عليه، لكنك أغفلت ما يحمد عليه، ما يحمد وما يمدح به يغفل وذاك يذكر لا. وإذا كان أيضا وقت المحبة، لا نعني أن الإنسان في كل وقت يقول كل شيء، لكن نقول عند وجود المقتضي والداعي، عند وجود الداعي والمقتضي للتقييم أو للوزن، فإنك تزن بالحق وبالقسطاس المستقيم، ولا يغضب أحد من الحق، لا يغضب أحد من وزن الحق. لكن إذا ظلمت أحدا، أرأيت إنسانا فيه فضيلة وفعل ما يلام عليه فلمته ولم تذكر فضيلته أو أنكرتها أو أغفلتها، هل يقبل منك إنكارك عليه وعيبك وذمك له بأنه لم يفعل ذلك المعروف أو فعل ذلك المنكر؟ لا يقبل، لأنك أغفلت الفضيلة. لكن لو قلت هذا له كذا وكان حقا، وهذا عليه كذا وكان حقا، حينئذ يجد نفسه ملزما، وهذا مما يقاوم به الحجة عليه. فإن أنكر بعد ذلك وصابر فإنه في قرارة نفسه يعلم أنك محق في الحالين وأنك أنفضت ولم تظلم. وهذا هو الغش الذي من أعظم الغش، التخفيف والطغيان في الميزان من الغش. وليس الغش هو كما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الطعام الذي هو ماذا؟ الحب، يعني البر، أدخل يده فيه وأدد في أسفله بللا، ما هذا يا صاحب الطعام؟ من غش فليس منا، وفي الرواية الأخرى من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، ليس فقط من غشنا في طعام أو في شراب أو في أي شيء، بل من غشنا في ديننا فهو أغش، من غشنا في ديننا، من لبس علينا، من جعل الحلال حراما والحرام حلالا، هذا أغش من ذلك الذي لبس علينا الطعام. إذ بالطعام قد تمرض أو تسقم الأبدان، أما بالغش للدين فإنها تمرض القلوب والأديان، الدين وأغلى من ذلك. وهكذا فيجب أن يكون المعيار والميزان كما قال رحمه الله تعالى: الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينكر أو ينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها. أرأيتم المعتزلة؟ موضع كلامنا المعتزلة، أن أجعلهم كلهم سواء؟ لا، المعتزلة يختلفون، منهم من كان ذا عبادة واجتهاد، ومنهم من كان نازلا فاسقا لا يصح من الشراء. لابد أن نبين ما في هذا وما في هذا، على أن بدعتهم في الأصول الخمسة مثلا سواء، لكن لابد أن يقال هذا فيه ذاك كذا وهذا كذا، لابد. كذلك في الصوفية في أي فرقة من الفرق، فلو وجد إنسان، لو فرض أي إنسان وإن كان منتميا إلى طائفة أو فرقة أو نحلة له شيء من الخير أو من الفضل فإنه يبقى. وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أفعال وشنائع أضل أمة، وهي الأمة الغضبية اليهود قبحهم الله ولعنهم الله، لما بينهم وكذلك أتباعهم أو أشياعهم النصارى الأمة الضالة، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ليسوا سواء، ليسوا. وقبل ذلك قال ماذا؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار تؤدي إليك. سبحان الله، هكذا في ناس أمناء، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤثر. أين القنطار من الدينار؟ لكن هذا موجود وهذا موجود، وليس سواء حتى أهل الكتاب. فمن جهة التعامل والصفات الفردية والمزايا الشخصية وإلى ذلك ليسوا سواء، ولا نحكم عليهم حكما عاما. في كفرهم كلهم كفار، في ضلالهم لا شك، وهكذا المعايير المطلقة نقولها في إطلاق. لكن عند ذكر المزايا الفردية التي يختص بها فرد أو طائفة يقال هذا لهذا غير ذا. كما أنك قد ترى أن الكافري في بعض الأشياء لهم مزية ليست مثلا عند البروتستانت أو الأرثوذكس، فكلهم نصارى، فتعطي هذا قدره وتعطي ذاك قدره، وهذا هو دين الله وهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وإذا اشتبه الأمر تبان المؤمن حتى يتبين له الحق. والله ما قدرت أعرف المذموم من الممدوح، ما استطعت أن أعرف المنكر من المعروف، ماذا أفعل؟ يستبين الإنسان، يتوقف ويتبين حتى يتبين له الحق، فلا ينطق ولا يقول إلا الحق، فلا يقدم. يقول رحمه الله: فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا. فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر يمثل بهذا الأصل الواضح، يقول: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. عبد الله بن أبي الذي جاء كما ذكر سعد رضي الله تعالى عنه في الحديث: قد قدمت يا رسول الله وإنهم لينظمون له الخرز ليتوجوه، يريد أن يتوج ملكا على يسر على المدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان مجيئه وقدومه تحطيما وهدما للأصنام والطواغيث من طواغيث اليهود وطواغيث المنافقين أو مشركي العرب، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشد نكاية عبد الله بن أبي، وماذا صنع وماذا فعل؟ ومن ذلك موقفه السميع في قصة وفي حادثة الإثم، لأنه هو الذي تولى كبرة، نسأل الله العفو والعافية. يقول رحمه الله: فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ناخذ حكمة موقف، وتحدثنا في الأسبوع الماضي في الندوة الشهرية عن كثرة هذه المواقف كثيرة إلى حد أنها لا يمكن أن نحصرها في محاضرة، لكن يمكن ناخذ حسب المواقف موقفا موقفا. موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي، ما هو هذا الرجل؟ إن أقر على نفاقه وسالمه النبي صلى الله عليه وسلم كسبت الدعوة أولئك الأتباع الذين يرون في هذا الرجل الأهلية للملك لولا أن جاء من هو أفضل منه. وسكت عبد الله بن أبي لأنه لا يستطيع أن يعارض هذا القادم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام عبد الله بن أبي، فقد كان يفعل ذلك ويخطب الناس: أيها الناس، إنكم كنتم فقراء فأغناكم الله، وكنتم أذلة فأعزكم الله، وكنتم فاتبعوا هذا الرسول، ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرر، لعل يوما ما يقتل يقتله قريش، لعل أمرا ما، لعل لعل، فيكون له الملك كما كان يؤمن ويطمع. وهذا هو ظن السوء الذي يظنه المنافقون في كل زمان ومكان، يظنون أن الدعوة سيقضى عليها فتموت فيذهبون، هكذا دائما ظن السوء. فهذا ظنه، هذا موقف أن يصبر عليه. فأتباعه ماذا يقولون؟ أتباعه لهم ظاهرة، يتبعون ظاهرة، قالوا: هذا زعيمنا وقائدنا ورئيسنا يحث على الدين وعلى الإسلام وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن نسلم ونتبع. فأخذ الأنصار يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى اتباعا. عبد الله بن أبي يقول الكلام نفاقا لا حقيقة، ولكن الأتباع يسمعونه على أنه حق وصدق، فيدخلون في الدين كما أمر. هنا مفسدة واضحة جدا وهي وجود هذا المنافق وعمله. ماذا كان عمله؟ مثل ما نقول في هيئة الأركان. ولذلك لما جاء يوم أحد استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبقى في المدينة، وإذا قدموا علينا رميناهم فوق الأسطح وخلنا عليهم الطرقات إلى آخر. وقال الشباب بل نخرج كما كان يوم بدر. لا يعني استشار في موضوع خطير جدا يتعلق بحماية المدينة وبالموقف من هؤلاء المشركين، ويأخذ رأي يعني رأيه يعني يسمع رأيه، لم يعمل برأيه بشيء آخر، لكن المهم أنه استشير وسمع كلامه، الأمر يهمه ويعنيه. وإذا خرج عبد الله بن أبي سيخرج معه القوم، وإذا انفل وهذا الذي حصل سينفل معه قوم. من المسألة لابد أن هناك من يتبع هذا الرجل على ظاهره ولا يعلم ماذا يخبئ في نفسه من النفاق. فكانت المصلحة والمفسدة أيهما الأرجح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا المقارنة، أي المصلحتين أرجح؟ هذا من ناحية. الناحية الأخرى قال بنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يقال كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. طيب قبائل غطفان وبنو تميم وثقيف وما إلى ذلك من أطراف الجزيرة سمعوا بهذا الرجل وأنه كان زعيم الأنصار وأنه دخل في دين محمد، هل يعلمون أنه منافق؟ يعلمون الفرق بين منافق وغير منافق؟ كفار مشركون سمعوا أنه دخل في دينه وأنه كان عظيما في قومه وأنه وأنه، وإذا بمحمد يقتله هل يدخل في دينه؟ قالوا بلى. وماذا؟ قتله. هذه ستجعل زعماء القبائل يقدمون على الإسلام، يأمنون جانب النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يقول وما يؤمنكم أن ندخل في دينه ثم يقتلنا كما فعل ينفرد بالملك أو بالأمر. وأكثر العرب سيظن العملية ملك، المسألة ملك ودنيا وما إلى ذلك. إذا لا ندخل في دينه، لكن إذا سمعوا أن من دخل في دينه يكرم ويعزز وتكون له المنزلة كما كتب صلى الله عليه وسلم وكما قال أبطأ علينا خالد، أبطأ علينا خالد، خالد بن الوليد قائد قريش قائد جيش الشرك ينظر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه أبطأ. إذا هذا الرجل له قيمة له منزلة، إذا لو أسلمت لكان لي عند هذا الرجل منزلة قيادها، إذا أنا إنسان مهم، فيأتي ويسلم ويكون قائدا كما تعلمون في فتح مكة. عندما يشعر الناس أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضيع أهل القيمة وأهل الشأن وإنما سيجعلهم في منازلهم ومراتبهم، هذا عكس ما لو تسالعوا أنه يقتل أصحابه وأنه يقتل زعماء الأقوام الذين يدخلون في دينه، سيكون النفور. مصالح واضحة، ومفسدة أيضا موجودة، وهي وجود هذا المنافق ووجود النفاق، وماذا أدى النفاق من الأضرار والمصائب معلوم، لكن أي المصلحتين كانت أرجح؟ أيها أي المصلحة أرجح من المفسدة؟ المصلحة في بقائه أرجح من المصلحة في قتله أو من مفسدة بقائه. فإذا يعني المفسدة المترتبة على لو قتل يقول ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه، تسرب له أنوف، هناك أنوف تسرب لهذا الرجل، هناك قلوب تتحرك ومشاعر وحمية تثور من أجل هذا الرجل. فلما كانت قصة الإفك وهو لا يتولى كبره وجاء بهذا الإفك العظيم المبين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعدوني في رجل افترى على أهل بيتي، وكان الموقف المؤلم جدا الذي لا يقتله أي إنسان فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كلمته المشهورة، قد قرأنا القصة وتحدثنا عنها الأسبوع الماضي الحمد لله كما تعلمون، قام سعد بن عبادة فقال لا والله لا تفعل، يعني لماذا؟ لأنه من الخضرج ليس من قبيلته. فقال سيد بن حضير بلى ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. وقع الخلاف بين من؟ بين سعد بن عبادة وبين سيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فإذا كان هذا الرجل وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو ليس من المنافقين والحمد لله. وفي الحقيقة ليس من المنافقين كما تعرضنا لذلك الأسبوع الماضي، ولما قال له إنك منافق قلنا إنه قاله على ظاهره وعلى على حسب موقفه بتلك الحالة، وإلا في الحقيقة ليس من المنافقين رضي الله تعالى عنه. لكن لما دافع عن منافق قيل له ذلك، فإذا كان هذا حاله فكيف بالأتباع؟ فكيف بالمنافقين؟ فكيف ببقية القبيلة؟ إذن ستصبح المدينة حزبين متحاربين، حزب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر مع عبد الله ابن أبي ابن بلول الذي كان يظهر ويلحن بما يدل على حقده. حتى في نفس القصة هذه الحديث هذا الطويل، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة لما مر ووجد وكان مر على طائفة من المسلمين فيهم أخلاط من المسلمين وأهل الكتاب وكان المنافقون أيضا، فغبرت دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضارت دابة الطبيعة إذا مرت. ماذا فعل عبد الله بن أبي؟ وضع هكذا فقال قد آذيتنا بغبارك. هذا من نحن القول، هذا ما يفهم به أن هذا الرجل يتأذى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قام رضي الله تعالى عنهم قال لا يا رسول الله بل تأتينا فتحدثنا فنسمع لك. فرق واضح، لكن هل نستطيع مثل هذه الحادثة أن نتبين أنه منافق أن يضرب عنقه؟ لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل مثلا، كان أوضح واضح جدا أنه يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك المؤمنين. ومع ذلك كانت القصة المعلومة لما وقف ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، وهكذا. فمواقف على كل حال قضيته وقصته معروفة. هذا موقف ذكره رحمه الله شيخ الإسلام، ذكر هذا القصة لبيان رجحان المصلحة على المفسدة في الأمر والنهي. ثم أخذ شيخ الإسلام رحمه الله يبين كيف يكون الإنكار بحسب عمل القلب وعمل الجوارح، يعني ما مقدار الإنكار وما منزلة الإنكار بالنسبة لعمل القلب لإنكار القلب وبالنسبة لعمل الجوارح. يقول وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين. هذا أول شيء، أصل الأمر معروف النهي عن المنكر يقوم على هذين الأصلين. أول شيء منبع هذه الأمور جميعا هو ماذا؟ هو يعني الإخلاص والمتابعة. فإذا يكون الإنكار المحبة، طبعا الإنكار الأمر المعروف ناتي عن محبته، وإنكار المنكر ناتي عن ماذا؟ عن بغضه وكراهيته. يكون تابعا لماذا؟ المحبة والبغض تابعا لأي شيء؟ للشرع وللدين، للهوى؟ لا. إذا كان أعجبني إنسان أحب إنسان لسبب ما فلا أنهاه ولا آمره، وإنسان أبغضه لسبب ما فإذا فعل منكرا شهرت به وفضحته. هنا يكون الإنكار لله والأمر لله. هذه يا أخوان من الدقائق الخفية، لأن أمراض القلوب دقيقة وخفية عافاني الله وإياكم. وهذا يدخل في باب الظلم الذي سبق الحديث عنه، ويؤدي إلى أن يحبط العمل فلا يقبل، نسأل الله العفو والعافية. ما يقبل إذا كان الغرض منه حظ النفس وليس غيرة لدين الله ولمحارم الله أن تنتهك، وإنما حظ النفس. فإذا ارتكب المنكر لن يحاب أو يداهن أو يجامل تعللت له العلل وانتحلت له المعاني، وإذا ارتكب المنكر من تغلي له القلوب أو تغلي عليه القلوب بالعذاب أو الحقد فإنه يشهر به أو يعاقب أو يؤدب ويقال هذا إقامة لدين الله وتنفيذ لحد الله وحكم بشرع الله. أو الأول حقيقة أنه في الحالين إنما هو إقامة لحفظ النفس وانتقام لها، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرماته، هذا هو الذي يغضب له المؤمن. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يعني ما ساقوا الناس إلا مثل هذا الخلق العظيم، الغضب لله لا الغضب للنفس، مع أن كل إنسان لا يستطيع أن يعصم نفسه أو يحزمها في كل وقت، لكن يجاهدها، يجاهدها على ذلك. هذا أصل. والأمر الآخر هو أن يكون فعله له بحسب قوته وقدرته. هذا مسلم، يعني كل إنسان يقول لك يا أخي إحنا ما يمكن نأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر إلا بحسب القدرة وبحسب الطاقة. هل هذا مطلقا؟ تمر لمنكر لا تستطيع أن تغيره، يقول ما أقدر وهكذا، لا. يقول فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. القلب يجب أن يأمر بالمعروف جازما كاملا، وأن ينهى عن المنكر نهيا كاملا جازما، يعتقد ذلك ويألم ويتمعر ويغضب ويتحرك، وبقدر ما يكون فيه من ذلك الإنكار أو حب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في القلب يكون كمال إيمانه، ولا يجوز أن ينخرم، لأن هذه القلوب جعلها الله سبحانه وتعالى مكنونة محفوظة لا يستطيع أحد أن ينالها بفضله وكرمه عز وجل. إذن فلا بد أن تكون لله، قد يقبض الجسد، قد يؤذى، قد، لكن لا في القلب يبقى لا ينال، وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين. فلذلك لا يجوز أن يشرح الإنسان للمنكر صدرا والعياذ بالله، أو أن يفكر أو يقره، بل يجب أن يغضب ويتألم ويحترق ويدعو ويستغيث ويتضرع إلى الله عز وجل لزوال هذا الشر، ويبدع بقدر ما يستطيع. لماذا؟ بقلبه يكون كاملا جازما. وأما فعل البدن، يقول رحمه الله، وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. أما البدن بحسب القدرة، هذا لا يفعل إلا ما يستطيع. ومتى كانت إرادة القلب وكراهيته أو كراهته كاملة كاملة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. هذا عجيب جدا، سبحان الله. رأيتم كيف فضل الله عز وجل؟ متى نعيد العبارة؟ ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، يعني ما قدر يغير كل شيء لكن فعل ما يستطيع، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. ممكن كل واحد منا يفكر في أدلة على هذا الشيء؟ نعم، نستطيع أن نأتي بأدلة كثيرة تدل على هذه القاعدة. هذه قاعدة عظيمة من قواعد المعاملة بين العباد وبين رب العباد سبحانه وتعالى، قاعدة عظيمة نحتاج جميعا أن نعرفها ونتعامل مع الله تعالى من خلالها. تعرفون أدلة على هذا الشيء، على أن الإنسان إذا فعل بقلبه وأتى من العمل ما يستطيع فإنه يكون له الأجر الكامل، أجر الفاعل الكامل، ولا ما تعرفون؟ مثل مثلا من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له إيه؟ حسنة كاملة. طيب هذه واحدة كمان. أيوة الله يفتح عليك، أحسنت. هذا الحديث المتفق عليه في قصة المتخلفين الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى في غزوة تبوك. إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا فلقتم شعبا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. سبحان الله. إذن جالس في المدينة لأنه أعمى صريح، لأنه مريض، لأنه أي عذر من الأعذار الشرعية، وكأنه يقطع تلك الشعاب والوديان في شدة القيد الذي فر منه المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحرب، وهذا له الأجر وهو جالس. والمنافقون الذين جعلوا الظلال ونظروا إلى الرطب متى ينظر. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، قد وقع أجره على الله، وما أتم الهجرة، فعلى ما استطاع أدركه وما كمل، لكن وقع أجره على الله، وهكذا. فالحمد لله. إذن عندنا لهذا الأصل، هذا القاعدة، أدلة كثيرة. يقول فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، والعياذ بالله، نسأل الله العافية وإياكم من ذلك، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله. وهذا من نوع الهوى، هذا اتباع للهوى. فإن اتبع الإنسان اتبعه فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك. انظروا كيف، يعني وجود الهوى في النفس، مجرد فيه هوى في النفس لا يلام عليه لأنه قد لا يملك، قد لا يملك أن يدفعها. النفس جاءته بحسد مثلا، جاءته النفس بميل إلى أحد دون أحد، لمحبة، لرغبة، لحظ النفس فقط، ليست من الحق والعدل في شيء. لا يملك، قد لا يملك، قد لا يملك، لأن ليس كل النفوس تتصفى إلى حد التجرد الكامل، يوجد فيها دوافع ونوازع، قد لا يملك ذلك، فلا يلام على وجوده، وإنما يلام على اتباعه. اللوم يقول عليك أن تتبعه، أما إذا دافعته ونازعته وغالبته فإنك تؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول كما قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. ليس كل أحد يستطيع، قد يقولها في الرضا لكن في الغضب يقول كلمة الحق، ليس كل أحد. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، عافاني الله وإياكم منها. إلى أن يقول رحمه الله: فإنه لأن الإنسان قد يصعد به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه، كما ذكر الله تعالى ذلك. يقول: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. رأيتم كيف؟ اتباع الأهواء في الدين أعظم من اتباع الهوى في الشهوة، يعني جن البدعة أعظم من جن المرء. نعم، جن الشبهة أعظم وأقبح من جنس السهو. الشبهة، جنس الشبهة، البدعة، ما يتعلق بالدين أعظم مما يتعلق بماذا؟ بالسهوة أو بالفسق أو بالفجور في الأعمال. يقول: فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إلى آخر ما ذكر من آيات رحمه الله، يعني آيات كثيرة تدل على ماذا؟ على أن سبب كفر الكفار وشرك المشركين اتباعهم للهوى. وماذا؟ وسبب أيضا ترك الأمر والنهي فيما دون الشرك واتباع الشهوة، الهوى الذي هو متعلق بماذا؟ بالشهوة. أما ذاك متعلق بالشبهة، وما كان متعلقا بالشرك فهو أقبح وأكبر. كما ذكر رحمه الله بعد ذلك، يعني ما يتعلق بالزنا، السرقة مثلا، الخمر، الخيانة، حتى الغيبة، حتى النميمة، عدم بالله، حتى هذه تأثر فيها شهوات الناس، يشتهون ذلك نعوذ بالله، ويعني الشيطان يزينها له. فقد حفت النار لماذا؟ بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. لكن جنس البدع وجنس الشبهات هذا أشد وأسمح وغير من غير المتوقع أن يقع من المؤمن، لأن الإنسان المؤمن الأصل فيه هو الإيمان، كما قلنا ما يتعلق بالقلب أن يكون كاملا وجازما. فإذا زاغت العين أو فعلت الجارحة ما فعلت سرعان ما يرجع ويتذكر فإذا هم مبصرون. لكن إذا وقع الخلل في أصل القلب، في أصل الاعتقاد، في أصل الاتباع، فقد خسر العبد خسرانا مبينا نعوذ بالله. يقول: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. كلمة عظيمة، السلف الصالح ماذا كانوا يسمون أهل البدع؟ أهل الأهواء. ولهذا تجدون هذا في كلام الإمام مالك، في كلام الحسن البصري رحمه الله، في كلام أيوب السختياني، في كلام الإمام أحمد، في كلام يحيى بن سعيد، أمثال من الأئمة كانوا يقولون يسمونهم أهل الأهواء. بل كان بعض كما كان أيوب رضي الله تعالى عنه يسمي أهل الأهواء كلهم، كما رواه الدلتائي عنه وغيره، يسميهم كلهم خوارج. الكلام صحيح من حيث اللغة، من حيث يسمي أهل الأهواء كلهم إيش؟ خوارج، لأنهم خرجوا عن السنة ومرقوا من الحق، وإن اختلفت بهم الأهواء واتعبت به. فالأصل إذن هو علم الإنسان لا يتبع هواه. ثم يقول يعني نقصد قليلا إلى بيان الشروط التي لا بد من تحققها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلنا نأتي عليها إن شاء الله الليلة. ولما يقول رحمه الله ولما كان العمل, العمل هنا معناه جنس العمل, أي عمل, أي عمل لا بد فيه من شيئين, أي عمل تعمله أنت أو أي إنسان لا بد فيه من شيئين, ما هما؟ النية والحركة. يعني حقيقة العمل لما يقول عمل كذا معناه نوى يعني عزيمة ونية وحركة في الواقع, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. إيش وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الموضع؟ يعني كيف يستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث على أن الأعمال نية وحركة؟ أيوة ويهم. طيب أصدق, أصدق الأسماء يعني أفضلها, يعني إذا جالك مولود إن شاء الله تسميه حارث وهمام هو هذا أفضل اسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان وأحيانا كذا نفهم الآيات نفهم الأحاديث يقول لك صحيح ما اختلفنا في الصحة لكن هل فهمته على وجهه؟ هل هذا المقصود أصدق الأسماء يعني أحبها إلى الله تسمي به؟ إيش أحب الأسماء إلى الله؟ عبد الله وعبد الرحمن. طيب أصدقها حارث وهمام, كيف أصدقها؟ يعني هو مطابق للواقع, هو مطابق للواقع يعني سواء كان ايه؟ ايوه نعم, يعني لا يقتضي مدحا ولا ذما لذاته, يعني هذا الاسم لا يقتضي مدحا ولا ذما لذاته. يعني سميت ولدك حارس او فلان حارس, اجدر خلق الله فرعون حارس حرس, لكن ماذا حرس؟ الكفر والشرك والعناد والجفوف. حارس وهمام لأن كل الأعمال التي عملها جاءت عن هم ونية وعزيمة. طيب وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كان يهم, ولكن ماذا يهم صلى الله عليه وسلم؟ خير وحرص. ماذا حرص؟ حرص الخير العظيم الذي لم يأتي أحد مثله. فإذا الاسم لذاته لا يقتضي مدحا ولا ذما, كل إنسان حارس وكل إنسان همم. إن نظرنا إليه من جهة عمل القلب فهو همام, كل إنسان في كل وقت يهم شيء, إذا أعمل يعمل يقوم يبغى يقوم فيقوم, أو بكرة أعمل مشروع سأدرس سأتخرج سأتوظف سأبني بيتا سأتزوج فلانة أعمل كذا أعمل كذا, هم وماذا وحرك حركة وعمل, هذا هو أصل جميع البشر. ولهذا فلا بد أن يكون الحرص والهم موافقا لدين الله وشرعه. فتنوي الخير وتعمل الخير. فيقول فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية. وبذلك فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقول الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته, هذا واقع الناس أليس كذلك؟ كل إنسان يعمل على شاكلته, يعني على ماذا؟ على نيته, على وجهته, على طريقته, بحسب ما يعتقد كل إنسان. يعني اليهود مثلا, اليهود يعملون على شاكلتهم على نيتهم على وجهتهم, ولذلك يريدون أن يأخذوا بلاد المسلمين وأن يقضوا على دين المسلمين وأن يسلموا شباب المسلمين وأن يخططوا لإغواء الفتيات والفتيات إلى آخر شغلهم. يعمل عمله وفق ماذا؟ على شاكلتهم على منهجهم على نيتهم. والمؤمنون والأخيار يعملون على شاكلتهم أيضا, وهم يعملون على منهجهم ونيتهم وبحسب إرادته من الأعمال الصالحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله إلى آخره. يقول لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل, هنا نية وهم محمود, والعمل المحمود الصالح وهو المأمور به. الصالح بمعنى إيه؟ المأمور به, لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه, لا ينفعه ولا يتقبل منه ولا يجازى عليه, بل يجازى عليه بالشر بعكس ما كان يظن, لأن يعاقب على تلك البدعة في أكثر مما لو ترك طاعة. يقول ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا من كمال فقه السلف رضوان الله تعالى عليه. ثم يقول: فإذا كان هذا حد كل عمل صالح، إذا كانت هذه القاعدة في كل عمل صالح، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. الشرط الأول من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حسن النية والاتباع بحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد تحقق هذا الذي هو شرطه في كل الأعمال، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يختص بشروط خاصة به. منها أول شرط العلم. العلم هذا الذي أهمله كثير من الناس فتخبط، فأمر بالمنكر ونهوا عن المعروف. يقول: كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الشرط الأول والعلم يا أخوان، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى هذا العلم حجة على العباد. هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة، واستشهد على أعظم قضية وهي وحدانيته عز وجل بعد نفسه سبحانه وتعالى الكريمة، وبعد الملائكة استشهد بمن؟ بأولي العلم الذين يعلمون، فلا يقولون ولا يفعلون، لا يأمرون ولا ينهون إلا بعلم إلا بدليل. يقول: كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. يقول: وهذا ظاهر، يعني هذه قضية لا تحتاج إلى دليل، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، لأن يعني كلمة الجاهلية تطلق على ماذا؟ بمعنى الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون. هذا من معنى كونهم جاهلية أنهم لا يعلمون، ليس عندهم علم. والمقصود طبعا العلم النافع الذي هو النور الذي أنزل الله تعالى أنزله في هذا الكتاب وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، هو هذا العلم. فلا بد من العلم بالمعروف وأيضا العلم بالمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. إذا عندنا العلم يا أخوان، الشرط الأول انتبهوا جزاكم الله، علمان. العلم علمان، علم بأن هذا معروف وعلم بأن هذا منكر، هذا العلم الأول. يعني العلم بأن هذا معروف وهذا منكر، هذا العلم الأول. والعلم الثاني العلم بحال المأمور وحال المنهي، يعني من تنهى، من تأمره أو تنهى. يقول: ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي أيضا، لا بد تكون على علم. فمن علمك بذلك أنك تستطيع أنك تضع الدواء في موضع، لأنك قد تنكر على إنسان وهو لم يأتي بمنكر، قد يكون معذورا لو علمت حاله لعلمت أنه معذور وأنت أنكرت عليه. وقد لا تأمر إنسانا بجهلك بحاله، ولو علمت حاله لوجدت أنه من الضروري أن تأمره، وهكذا. فلا بد من معرفة الواقع. ولهذا يا أخوان المشكلة لما كان بعض الدعاة أو بعض العلماء أو من كان من أهل الخير والتقوى والصلاح لديهم العلم بالمعروف والعلم بالمنكر، لكن ليس لديهم العلم بحال المأمور وحال المنهي، كان الضلال على الأمة، لأنهم بذاتهم ليسوا أفضل، لأنهم اجتهدوا أو هذا غاية علمهم، لكن وقع التلبيس على الناس. لأن بعض الناس يأتيك فتظن أو يظن ذو علم أو فضل أنه متلبس بصغيرة أو كبيرة معينة، والحقيقة لو عرفت حاله لوجدته متلبس بالكفر بالشرك بالضلالات بالبدع. فلهذا تقول: أنكرت عليه كذا أو أمرته بكذا، ما عرفت حاله، حاله أعظم من ذلك. وبالعكس قد يؤتى ويقال: إن إنسانا فعل كذا، فيكون الحكم عليه كالحكم على ذاك، كما لو قال فعلها تاجر من الفجار، بينما يقول من جاءه من فعل ذلك الذي ينهى عنه أو فعل ما يؤمر به ولم يفعل شيء ما يجب أن يؤمر به يكون حاله من الخير والصلاح والفضل بحيث أنه لا ينكر عليه من مثل ما ينكر به على غيره. كما قلنا لماذا؟ لمعرفة حاله التي قد توجب إعذار. هذه قواعد عظيمة يا إخوان شرحها يطول. يعني فرق بين المتأول وبين الجاحد وبين المعارض. قد يتأول من يتأول وله دليله وله اجتهاده وله استنباطه فربما ارتكب من المحرمات العظائم قد تصل إلى حد إراقة الدماء مثلا أو استحلال في ظاهره لبعض المحرمات فعل استكيال لبعض المحرمات وهكذا، لكنه على تأول على قول، هذا غير الجاحد أو المعاند. وقع التأول حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما قرأوا قول الله تعالى إنسى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا نستقوا وآمنوا، قالوا إذن ما في فيه نشرب الخمر، يعني عندنا التقوى عندنا الإيمان فلا جناح علينا فيما طعمنا. تأولوا هذه الآية خطأ لا شك، لكن يقع. هل هؤلاء يحجون يعتبرون مثل الذي يشربها يستحل ما حرم الله من الخمر؟ ليس كذلك. ولا كذلك من يتأول في الأعراض كما قلنا عندما قال الخير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، هل يقصد الإساءة إليه؟ هل يعاقب لأنه قال يا أخي منافقا باء به أحدهما؟ لا، نقول هذا متأول لديه اجتهاد وهكذا. المقصود معرفة حال المأمور وحال المنهي ضروري في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وإلا وقع الإنسان في جهل عظيم يؤدي بذلك إلى فوضى وإلى تخليط في الأمر والنهي ويؤدي إلى تلبيس على العامة، ومفاسد هذا كثيرة. يقول رحمه الله ومن الصلاح أن يأتي الأمر والنهي بالصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. انظروا أيضا على هذه القاعدة، أن يكون الأمر والنهي على ماذا؟ على الصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، يعني أجمل ووسع معنى الصراط المستقيم. عموما هو ماذا؟ أقرب طريق يحصل به المراد ويحصل به المقصود من الأمر أو النهي. الشرط الثاني بعد شرط العلم هو شرط الرفق، لا بد أن يكون الإنسان رفيقا، رفيقا في أمره ورفيقا في نهيه، وهذا من شروط الدعوة. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، في أي شيء، في شيء مطلقا، ولا كان العنف في شيء إلا كان الرفق. يا أخوان ليس المقصود به كما يرى بعض الضعف، لا، الرفق شيء والضعف يعني. الرفق حتى ونحن نحارب الكفار نحن أمة الرفق، نحن نعاملهم بهذا الرفق، نترفق في الأمر يعني بالأناة وبالرحمة وبالحكمة حتى ونحن في أشد أنواع الأذى والإلام وهو الحرب، فلا نقاتل العجزة الكبار ولا نقتل الصغار ولا نسلع ولا نمثل ولا شروط أمور كثيرة. وإذا أردنا أن نبدأهم بالقتال نبدنا إليهم على سواء كان بيننا وبينهم عهد وكذا، يعني شيء عظيم جدا تدلك على ماذا؟ على الرفق بمعنى الأناة بمعنى الحكمة، وأخذ الشيء بسياسته وأخذ الشيء ببصيرة. أما التقحم في الأمور هذا لا يؤدي إلى خير. يقول وقال أيضا الحديث الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولهذا قابل الرفق هنا بماذا؟ بالعنف وليس القوة. لاحظتم كيف؟ أحيانا تكون القوة هي الحكمة وتكون هي الرفق وتكون هي الخير، لكن العنف لا، العنف مذموم بذاته، أما القوة أحيانا تكون مطلوبة، وخاصة في أخذ هذا الدين بالإيمان به وبالكتابة بقوة وهكذا. فهناك فرق بينهما، الضد بالضد يعرف فيقابل الرفق ماذا؟ العنف. أما الحكمة أو البصيرة فقد تكون بالدين وقد تكون بالقوة والشدة. فقسى ليزدجر ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. أحيانا يكون الحل الصحيح القسوة على من يرحم. لماذا؟ لأنك بهذه القسوة تحقق الخير والمصلحة للزجاج. والشرط الثالث الحلم والصبر. قال رحمه الله: ولا بد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى. نحن نعطيكم يعني اللي يسموه واجب الاسبوع الجاي ان شاء الله او شيء. هذا من الكلام من درر الكلام واثمنه، كلام يقوله شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، طبعا ليس في هذا الموضع ولا كل واحد ممكن يلقاه، لا في كتاب اخر. لا، ما معنى الصبر الجميل وما معنى الصفح الجميل وما معنى الهجر الجميل، ان شاء الله كل واحد منكم يبحث عنها ومن استطاع ان ياتينا بها، لان الامر المعروف النهي عن المنكر يا اخوان يحتاج الى الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. هذا الصبر معروف والهجر معروف والصفح ان شاء الله معروف كلها، لكن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل طبعا هذه مذكوره في القران، تجيبوا ان شاء الله الايات وتجيبوا معناها ان شاء الله. طيب ما في جائزه ولا فيه؟ اذا احد منكم جاء جائزه ان شاء الله، فنقول ان شاء الله وقفنا على الشرط.